الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية ما يصلى إليه وفيه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد جرت عادة العلماء رحمهم الله في الأبواب والتراجم أن يربطوا بعضها ببعض، فتكون تلك التراجم مما يبنى الثاني منها على الأول، والمتأخر منها على المتقدم، حتى جاءت كتب العلم خاصة كتب أئمة الحديث رحمهم الله برحمته الواسعة مترابطة، تسلسلت أفكارها وتتابعت معانيها، مما يسهل لطالب العلم الضبط والفهم على الوجه المعتبر. وهذا الباب الذي ذكره الإمام الترمذي رحمه الله من فقهه مرتبط بما تقدم، فالأبواب المتقدمة كلها تدور حول استقبال القبلة، وهذا الباب وهذه الأبواب وهي أبواب استقبال القبلة تعتبر مندرجة تحت كتاب الصلاة، لأن من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. فالمصنف رحمه الله أورد هذا الباب بعد أن ذكر لنا النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي تدل على وجوب استقبال القبلة، وبيان القبلة التي تستقبل وهي بيت الله الحرام، وبيان الأحوال الطارئة والمستثناة وهي الأحوال التي تكون في الغيم ولا يستطيع الإنسان معها أن يستدل على القبلة. بعد هذا جاء بهذا الباب وقال: باب كراهية ما يصلى إليه وفيه. قد يستشكل طالب العلم كيف دخل هذا الباب ضمن أبواب استقبال القبلة، والجواب أن علاقة هذا الباب جاءت في الشطر الأول من الترجمة في قوله ما يصلى إليه، وأما الشطر الثاني وهو قوله وفيه فإنه لا علاقة له باستقبال القبلة. وتوضيح ذلك أن الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله في النهي عن السبعة المواطن التي لا يجوز للمسلم أن يصلي فيها، فيها السبع وهو الصلاة على ظهر الكعبة، والصلاة على ظهر الكعبة فيها إشكال مبني على مسألة استقبال القبلة، لأن الذي يصلي على ظهر بيت الله الحرام لا يستقبل شيئا شاخصا من الكعبة، وكذلك من يصلي داخل البيت فإنه يستقبل جدارا واحدا، لكن الذي يستقبل القبلة من خارجها يستقبل جدارين من البيت، فإن كان في الجهة جهة الحجر فإنه يستقبل جهة الحجر مع ما بين الركنين، وإن كان في جهة الباب فإنه يستقبل جدار الباب والجدار الذي يليه. في الأصل النصوص لما أمرتنا باستقبال الكعبة لزمنا استقبال جهة جانبين من البيت، ومن هنا لما صلى عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة قال الفقهاء: يصلي المسلم داخل الكعبة النافلة دون الفريضة، لأنه أمر في الفريضة أن يستقبل القبلة ولا يتحصل إلا بجدارين، ولكنه إن صلى داخل الكعبة لم يستقبل إلا جدارا واحدا. ومن هنا لو صلى فوق الكعبة فإنه يستقبل سمت جدار واحد لكنه لا شاخص فيه، بخلاف الذي يصلي داخل الكعبة يستقبل جدار له شاخص. يستشكل البعض يقول: طيب، إذا كان الشخص يصلي في الدور الثاني من الحرم أو فوق جبل أبي قعيقعان مثلا، فإنه لا يستقبل شخصا، والجواب أنه يستقبل بالسمت الجدارين، لأنه من خارج وليس من داخل، مسامتة. المسامتة هي المحاذاة. فالإشكال هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن الصلاة في هذا الحديث على ظهر الكعبة نبه، طبعا الحديث فيه ضعف، لكن نحن نتكلم على مسألة فقهية مستنبطة من حديث بغض النظر عن صحته أو ضعفه. الأصول العامة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تقتضي ألا يستقبل من الكعبة إلا جدارين، وأيضا تقتضي أن يستقبل شاخص من الكعبة أو سمت الشاخص. ومن هنا لما هدمت الكعبة أيام عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وعن أبيه جعل لها شاخصا، جعل الشاخص من أجل أن يصلي له الناس على سمت الكعبة، وهذا الذي جعل العلماء يشددون في الصلاة على ظهر بيت الله الحرام. إذن يرد إشكال. المصنف في الحقيقة كان مخيرا في وضع هذا الحديث، حديث النهي عن سبع المواضع، كان مخيرا بين أن يذكره في المواضع النجسة والنهي عن الصلاة فيها، وبين أن يضعه في هذا الموضع الذي يتعلق باستقبال القبلة. فانظر رحمك الله إلى فقهه وعمق فهمه رحمه الله برحمته الواسعة. المزبلة والمجزرة والمقبرة والحمام وقارعة الطريق ومعاطن الإبل أغلبها مواضع نجاسات، ومعلوم بداها أن مواضع النجاسات لا يصلى عليها، لا يصلى فيها، هذا من حيث الأصل. لكن مسألة ظهر بيت الله الحرام مسألة خفية، وليس فيها إلا هذا الحديث من جهة فوق ظهر بيت الله الحرام، ولذلك اختار سبع الحديث ونقله في هذا الموضع ولم يذكره في موضع ما يصلى فيه. ثم لما جاء إلى الترجمة كان بالإمكان أن يقول باب ما جاء في كراهية الصلاة، في كراهية ما يصلى إليه، ويقتصر على هذا. لكنه لما كان أكثر الحديث متعلقا بالنهي عن الصلاة في الشيء لا إلى الشيء، ذكر رحمه الله برحمته الواسعة ترجمة في الترجمة ما يشير إلى ستة أسباع الحديث في قوله وفيه. ثم لما قال وفيه عند العلماء أبواب وفصول مبنية على الأبواب، فالمصنف رحمه الله لما جاء بكلمة وفيه اللي هي ستة أسباع الحديث، لأن الحديث فيه سبعة أسباع، سبعة مواضع، كل موضع يمثل السبع، فسبعها متعلق بمسألة الاستقبال، والستة الأسباع متعلقة بمسألة المكان. فلما ذكر ستة أسباع الحديث في المكان أتبع ذلك بالصلاة بمعاطن الإبل كما سيأتي في الباب الذي يليه، من باب مرادف الباب لا أنه باب مستقل. والدليل على هذا أنه مجرد انتهاء من البابين جاءنا بالباب الذي يتعلق باستقبال القبلة، باب الصلاة على الدابة حيثما توجهت به. ومن هنا تدرك مسألة إدخال غير الباب، إدخال الأحكام والمسائل في الكتب الفقهية وإدخال الأحاديث والأبواب في الكتب الحديثية التي لا تمت إلى الترجمة بصلة من باب الإلحاق، وهذا ما يسميه العلماء بالمظان. فتارة تجدهم يقولون باب السواك في كتب الفقه، ففي باب السواك يعتنون بمسألة تقليم الأظافر ومسائل الشارة وتنظيف الهيئة، فتجد مسائل التي تتعلق بقضاء التفث وإزالة التفث والشعث في باب السواك، مع أن الباب باب السواك، لكنه لما كان أصلا في نصوص الشريعة أتبع بأحكامه. على كل حال ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة باب كراهية. تقدم معنا أن المكروه ضد المحبوب، والشيء المكروه تنفر منه الطباع ولا تحبه، والكراهة تنقسم إلى قسمين: كراهة طبيعية جبلية فطرية في الإنسان، وكراهة شرعية تعبدية. فالكراهة الجبلية في الإنسان تكون للأشياء التي جبله الله على عدم محبتها، فتنفر نفسه من الشيء وتعافه، وقد تكره كراهية تتضرر بقربه ونحو ذلك. ولذلك لما قرب الضب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عافته نفسه، لكن هذا ليس من باب التحريم وإنما من باب الجبلة والطبيعة. وأما الكراهة في الشريعة فهي تنقسم إلى قسمين: المكروه بمعنى المحرم، وهي التي يسميها العلماء بالكراهة التحريمية، والمكروه بمعنى الكراهة التنزيهية التي يستحب للإنسان أن يترك ذلك الشيء ولا يجب عليه تركه، وفي الأول يجب عليه تركه. وقوله رحمه الله: ما جاء في كراهية ما يصلى إليه، بمعنى أن يجعله الإنسان أمامه ويصلي إليه. وهذا الذي يكره أن يصلي إليه الإنسان قد يكون في بعض الأحيان شيئا ينهى عنه لكي لا يكون ذريعة إلى الحرام، أو ينهى عنه تعظيما لله عز وجل، أو ينهى عنه لئلا يشغل المصلي. مثلا ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: أميطي عنا قرامك، فإنه ما زالت تعرض علي تصاويره حتى ألهتني عن الصلاة آنفا. أميطي يعني أزيلي، قرامك يعني الستارة، عني يعني أزيليها، ما زالت تصاويرها تعرض علي حتى ألهتني عن الصلاة آنفا. دل على أن المصلي يستحب ألا يكون في قبلته شيء يشوش عليه ويمنعه من الخشوع وحضور القلب. ومن هنا نهي عن التزويق والتزيين في المساجد، خاصة في القبلة، لئلا تشغل المصلي ولو كان بالآيات وغيرها. فهذا كله من باب تحقيق المقصود من الصلاة وهو الخشوع، لأن المقصود الأعظم فيها الخشوع لله عز وجل وحضور القلب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يصلي الصلاة وما يكتب له إلا نصفها إلا ربعها ولا ما فاته منها خير له من الدنيا وما فيها. وجعل الله فلاح العباد وصلاح أحوالهم وربحهم ونجاحهم في الدنيا والآخرة مقرونا بالخشوع في صلاتهم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فيقال بكراهية أن يصلي إلى شيء يشغله. كذلك أيضا كره بعض السلف مثلا الصلاة إلى النار، بمعنى أن تكون النار في وجهه، وهذا ما ترجم له الإمام البخاري ورخص فيه. قالوا لأنه إذا صلى إلى مثلا كان في البر أو كان في مكان بارد فأوقد النار وأراد أن يصلي حتى يستدفي، أو جاء بالدفاية لأن الدفاية في حكم النار، فأوقدها وجعلها في قبلة وصلى، كره بعض أئمة السلف هذا. قالوا لأن المجوس تعظم النار وتعبد النار، فيصير فيه نوع من المشابهة لعبدة غير الله عز وجل. أجاز الإمام بعض الأئمة ذلك، ومن فقه الإمام البخاري أنه استنبط هذا المعنى من حديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاته ثم تكعكع، فتكعكع الصف الأول فأخذ بيده ثم قال: أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، أعوذ بالله منك، ألعنك بلعنة الله. ثم لما صلى قالوا: يا رسول الله، رأيناك صنعت شيئا لم تكن تصنعه في صلاتك. فقال: جاءني الشيطان بشهاب من نار. فخنقه عليه الصلاة والسلام حتى سال لعابه على كفه الشريف صلوات الله وسلامه عليه. قال: فذعته. ودل هذا لأنه جاءه بشهاب من نار، فكانت النار في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أجيب عن هذا الاستدلال بأنه مقام اضطرار لا مقام اختيار، والكلام في المسألة إذا كان اختيارا ولم يكن اضطرارا. قوله رحمه الله: من صلى إليه، وفيه أصبحت الترجمة تشتمل على جانبين وحكمين: أولا ما يكره للمسلم أن يصلي إليه فيستقبله، والثاني ما يكره للمسلم أن يصلي فيه. ومراد المصنف أن يقول في هذا الموضع: سأذكر لك ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من النهي عن الصلاة في أشياء، وكذلك النهي عن الصلاة مستقبلا لأشياء مخصوصة. نعم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا المقرئ قال حدثنا يحيى بن أيوب عن زيد بن جبيرة عن داود بن الحصين عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سويد. هذا الحديث اشتمل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة عن هذه السبع المواطن، وهذا الحديث أجمع العلماء والأئمة على ضعفه، لأنه من رواية زيد ابن جبيرة ابن محمود ابن أبي جبيرة الأنصاري، وأجمع العلماء على ضعف روايته. قال الإمام البخاري رحمه الله أنه منكر الحديث، وكذلك قال الإمام الحافظ الذهبي قال إنه منكر الحديث وعد من مناكيره هذا الحديث الذي معنا، وكذلك أيضا ضعفه الإمام النسائي وقال إنه ليس بالقوي، وقال يحيى بن معين إنه منكر أيضا، وقال ابن عدي إن أحاديثه لا يجمع، عامة أحاديثه لا يتابع عليها. في الحقيقة لم يذكر الإمام الترمذي له إلا حديثا واحدا وهو هذا الحديث، واشتهر بهذا الحديث، وله حديث عند الإمام النسائي رحمه الله في السنن في المجتبى. وعلى كل حال فراوي الحديث ضعيف، ومتن الحديث في أكثر هذه المنهيات ثبتت به أحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمثلا المقبرة جاءت أحاديث الصحيح تنهى عن الصلاة فيها، وكذلك أيضا نهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في الحمام وقد تقدم معنا. وهذا الحديث في الحقيقة يعتبر استثناء من أصل، فالأصل في هذا الباب عندنا ما يصلى إليه وما يصلى فيه، فالذي يصلى إليه الأصل أنه ينبغي للمسلم أن يجعل له سترة تقيه عند الصلاة، وهذه السترة أو الشيء الذي يصلي إليه الأفضل والأكمل أن يكون حاجزا يكف بصره عما وراءه، مثل الجدار ومثل وزرة الخيمة ونحو ذلك واللوح، أو يأتي إلى شجرة ونحو ذلك، فهذا يكف البصر عما وراءه، فيعين على حضور القلب وخشوع المصلي، ويحقق مقصود الشرع من عدم مرور الغير بحيث لو مر الغير استطاع منعه. الأمر الثاني أنه لو صلى إلى غير الجدار واستتر به، فقد تقدم معنا في أحكام الستر وأنه لا بأس أن يصلي حتى ولو كان بينه وبين قبلة إنسان، فله أن يصلي وأمامه ظهر إنسان يستتر به، أو دابة كما كان بعض السلف يجعل دابة ثم يصلي إليها، ولكن إذا صلى إلى شيء وكان إنسانا، أو صلى إمام بجماعة وكان معه شخص ثم جاء متأخر فسحب هذا الشخص وأصبح اثنين وراء الإمام، فلما سلم الإمام قام هذا يتم صلاته فأصبح الإمام أمامه، فالأفضل أن يعطي الإمام المصلي كتفه الأيمن أو الأيسر، وأن لا يجلس في وجهه، لأنه بعض العلماء يكرهون صورة الحال للتعظيم، لأنه لو رآه شخص من بعيد ظن أن سجود الساجد لهذا الشخص، ومن هنا يكرهون إذا كان الشخص أمام الإنسان، حتى إذا كان لم يفقه هذا الإمام أو لم يفطن لهذا فإنه ينحرف هذا المصلي قليلا حتى لا يجعله أمامه نصفه. ومن هنا قال بعض السلف إن السنة في السترة أن لا يجعلها أمامه مباشر ولا يصمد لها صمودا، لكراهيتهم لذلك. وجاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرنا إليه في السترة، وإنما يجعلها على حاجبه الأيمن أو حاجبه الأيسر فرارا من هذا المعنى، وهو التعظيم للغير، لغير الله عز وجل. أما قوله ما يصلى فيه، فالذي يصلى فيه يصلى عليه، الأصل في شريعة الله عز وجل أن الأرض جعلت مسجدا وطهورا، وأن المسلم إذا صلى على أي صقع وأي جزء من الأرض ما دام طاهرا أن صلاته صحيحة. ولكن استثنيت مواضع منها ما اتفق العلماء على استثنائه، وأنه لو صلى فيه بطلت صلاته، واستثنيت مواضع اختلف في صحة الصلاة وعدمها واتفقوا على تحريم الصلاة فيها، مثل أن تكون الدار مغصوبة أو تكون الأرض مغصوبة اغتصبها شخص، أو شخص ماله من حرام وأخذ نفس المال الحرام وبنى به مسجدا، ولا من اختلط مال الحلال والحرام معه. فإذا كانت الأرض مغصوبة أو اشتريت بمال محرم وصلى فيها فللعلماء وجهان، جمهور العلماء على أن الصلاة صحيحة لأن أركان الصلاة وشروطها تامة، والمصلي فعل ما أوجب الله عليه وهو يأثم بصلاته في هذا الموضع، فيقولون الصلاة صحيحة والإثم على المصلي، لأنه لا ينبغي له أن يجلس في هذا المكان المغصوب. ومن أهل العلم من قال الصلاة باطلة ويلزم بإعادة الصلاة في الدار المغصوبة، لأن الركوع والسجود والأركان وقعت في محل محظور كمحل النجاسة. الصحيح مذهب الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للمسيء صلاته بعد أن ذكر أركان الصلاة وفي بعضها الأمر بالوضوء واستقبال القبلة وهي شروط، قال له عليه الصلاة والسلام إذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك، فجعل تصحيح الصلاة لأركانها وشرائطها. وعهدنا من الشرع بطلان الصلاة إذا كانت في موضع النجس أو في شروط الصحة إذا تخلف شرط من شروط الصحة، وليس من شروط صحتها أن يكون الموضع حلالا أو غير مغصوب. هنا في هذا الحديث استثناءات لهذه المواضع، منها ما ظهرت علته واقتضت بطلان الصلاة، ومنها ما هو تعبدي لا نعرف العلة فيه، فحكم بعض العلماء ببطلان الصلاة وحكم بعضهم بصحة الصلاة مع الإثم. ولذلك هذه المواضع السبعة نقول الأصل صحة الصلاة في أي موضع تصلي فيه. لو سألك سائل ما هو الدليل على قولك الأصل في الصلاة أنها إذا وقعت على الأرض أنها صحيحة، تقول قوله عليه الصلاة والسلام جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذا الحديث يدل على أن من صلى على أي صقع من أصقاع الأرض أن صلاته صحيحة، لكن نستثني ما صح الدليل باستثنائه أو وجدت فيه علة دلت الأدلة على أنها مؤثرة موجبة لبطلان الصلاة كالنجاسة. فقال عليه الصلاة والسلام قال رضي الله عنه المزبلة، وهي مكان إلقاء القذر، والزبل معروف فضلة الحيوان معروفة ولكنها تطلق بمعنى أماكن القاذورات، وهي أماكن القمامة أكرمكم الله، وتسمى أيضا الصباطة كما في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه قال رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم صباطة قوم فبال قائما. أتى صباطة قوم، فهي موضع النجاسات والقاذورات وقضاء الحاجة. المزبلة إذا كانت نجسة وتلقى فيها النجاسة، وهذا الغالب، مثلا تلقى فيها أكرمكم الله حفائظ الحيض وتلقى فيها فضلات النتن والنجاسة، فللعلماء فيها وجهان. بعض العلماء يقول إن النهي عنها لأنها نجسة فلو صلى فيها بطلت صلاته، وأي موضع من هذه المواضع تقول العلة فيها النجاسة فاعلم أن الصلاة باطلة. لكن لو أنه بسط ثوبا أو سجادة على هذه النجاسة وكانت صلبة غير مائعة صحة الصلاة على وجهين، قيل مع الكراهة وقيل بدون كراهة. هذا إذا قلنا إن العلة هي النجاسة. وأيضا على هذا القول لو كانت المزبلة مكان إلقاء القاذورات أكرمكم الله لكن لا يلقى فيها نجاسة ويعلم أنها طاهرة لكنها مكان قذر يلقى فيها فضلات الأشياء لكنها طاهرة، فحينئذ تصح الصلاة فيها عند هؤلاء ولا يصلى فيها فيأثم بالصلاة ولكن صلاته صحيحة. هذا على القول الأول أن المزبلة نهي عن الصلاة فيها لأنها نجسة. وأما على القول الثاني فيقول المزبلة نهي عن الصلاة فيها لأن فيها القاذورات والنتن أكرمكم الله، وهذا يشوش على المصلي ويمنعه من حضور القلب ويمنعه من الخشوع، كما نهي الحاقن أن يصلي وهو حاقن، لا صلاة بحضرة طعام كما في الصحيحين من حديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. قالوا منع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة في حال حضور الطعام لأن النفس متعلقة به، وأيضا وهو يدافع الأخبثين فإنه حينئذ لا يمكن أن يحضره الخشوع فيفوت المقصود من الصلاة من حضور القلب وخشوع العبد بين يدي الله عز وجل. بناء على هذه العلة الثانية لا تبطل الصلاة عندهم من كل وجه، لأنهم فرقوا في فوات الخشوع حتى قالوا في صلاة الحاقن أنه إذا كان حقنه يذهب عنه الإدراك للصلاة بطلت صلاته وإلا كانت صحيحة مع الكراهة. المجزرة مكان الجزر وهو ذبح البهائم ونحرها، وهذا الموضع نجس لأن الدم الذي يخرج أثناء الذكاء مجمع على نجاسته، قال تعالى أو دما مسفوحا فإنه رجس. فالبهيمة إذا أردت أن تذبحها وذبحتها أو نحرتها كالإبل تطعنها في وهدتها فيخرج الدم، الدم الذي يخرج عند الطعن وعند التذكية هذا مجمع على نجاسته لأنه الدم المسفوح، ومن هنا قيل بنجاسة الدماء لأنها إذا خرجت قبل التذكية فهي في حكم الدم المسفوح على ظاهر الآية الكريمة. لذلك جماهير السلف والخلف على أن الدم نجس. وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الصحابي رضي الله عنه الذي رمي بسهم فصلى هذا لا يشكل على نجاسة الدم لأنه لما رمي بالسهم هذا نزيف، ومن به نزيف يصلي ولو خرج منه الدم كالمستحاضة التي معها نزيف، أجاز لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تصلي حتى كان كما ورد في الأثر عن بعضهم أنها كانت تصلي والطس تحتها تقطر الدم رضي الله عنها وأرضاه، وما كان يمنع هذا من صلاة لأنها مغلوبة. وهكذا لو رعف واسترسل الرعاف فلا يمكن يصلي على حاله، فالذي أصيب بالسهم في الشعب هذا مغلوب. عمر رضي الله عنه لما طعن وجراحه تسير لأن هذه كلها مستثناء لأنه نزيف، ولذلك لم يثبت دليل قوي على أن الدم من الإنسان طاهر. الأصل يقتضي أنه نجس، لأنه قال أو دم مسفوح، وكل ما خرج قبل الذكاء أو أثناء الذكاء فإنه دم مسفوح. فالشاهد أن أماكن الجزر وأماكن نحر الإبل وذبح البهائم نجسة لأنها تتلوث بهذه الدماء، وقيل لأنها تحضرها الشياطين، وهذا ليس ببعيد لأن الشياطين أماكن القدر مأواها. وقد قال عليه الصلاة والسلام إن هذه الحشوش محتضرة كما في حديث ابن ماجه عنه عليه الصلاة والسلام، أي تحضرها الشياطين. ولذلك أمر من دخل الغائط أن يستعيذ بالله عز وجل من الخبث والخبائث، واللفظ الآخر من الخبث والخبائث قيل ذكور الشياطين وإناثهم. إذا ثبت هذا فهناك علتان، علة النجاسة وهي ظاهرة وكونها مأوى للشياطين كما ذكر بعض أئمة السلف وقال أن هذا معروف عند بعضهم ومعلوم بالتجربة وقيل بالمشاهدة كما ذكر الإمام الحافظ في شرحه على الترمذي رحمه الله. المزبلة المجزرة على حالتين، الحالة الأولى أن تكون الصلاة في الموضع الذي يذبح فيه فلا إشكال في نجاسته، والحالة الثانية أن تكون في المجزرة مرافق مثل الغرف والصلاة البعيدة عن مكان الجزر، أو تكون صلاة لكن تغسل وتنظف لكن ليست هي المعدة للذبح، فهذه خارجة عن موضع النهي والمنع. بناء على العلة الأولى من أن المجزرة نجسة، فإن من صلى في المجزرة حكم ببطلان صلاته لأنه صلى في موضع نجس، ما لم يضطر إلى ذلك كأن يحبس في مكان أو ينغلق عليه بابه ولا يمكن أن يخرج، والموضع كل موضع جزر ومجزرة فيصلي فيه على حالة لمكان الاضطرار. أما المقبرة فقد تقدمت معنا الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح وغيره بنهيه عليه الصلاة والسلام عن الصلاة على القبور إلى القبور، وبينا علة ذلك وفصلنا فيها. وأما قارعة الطريق الحمام أيضا فقد تقدم معنا بيان الأحاديث الواردة في النهي عن الصلاة في الحمام وأنه من الحميم وهو الماء الحار، وبينا العلة في النهي عن الصلاة في الحمامات. وأما قارعة الطريق فالقرع في لغة العرب الطرق، يقال قرع الباب إذا طرقه، وقارعة الطريق لأن الطريق السابل التي يمشي عليها الناس إذا مروا فيها تسمع قرع نعالهم وتسمع صوت أكرمكم الله مشيهم، فتسمى قارعة الطريق، يعني المكان الذي يطرقه الناس ويمشون فيه. نهي عن الصلاة في قارعة الطريق وهو مكان مشي الناس لأمور، قيل لأنه يضايق الناس ويؤذيهم في طريقهم، ولا يجوز للمسلم أن يؤذي أخاه المسلم، فإذا صلى في الطريق ضيق عليهم طريقهم لأنهم لا يستطيعون أن يمروا بين يديه، ومن هنا سيضطروا إلى أضيق الطريق، وهذه أذية وإضرار، ولا يجوز للمسلم أن يؤذي أخاه المسلم ويضر به. والإضرار بالجماعة أعظم إثما من الإضرار بالفرد، فقد يأتي المستعجل وقد يأتي صاحب الحاجة، وهذا يدل على عظم أمر الطريق وعظم عظمة هذا الدين، حتى إنه تكلم عن مسائل الطريق. ومن هنا لا يجوز المسلم، لو وضع مسلم متاعه ليبيعه في الطريق فآذى الطريق وضيقه شرع رفعه، كما ذكر العلماء ذلك في وظائف المحتسب، لأنه إذا كان نهي عن أن يصلي في قارعة الطريق لعبادة والأرض لله عز وجل، فمن باب أولى أن ينهى وهو يريد مصلحة نفسه. وأما بالنسبة لسبب السبب الثاني، قالوا لأنه لو صلى في قارعة الطريق سيمر الناس بين يديه ويشوشون عليه في صلاته، فهم إما أن يقطعوا عليه بالمرور وإما أن يشوشوا عليه، ومن هنا يقاس على قارعة الطريق كل مكان فيه تشويش يمنع المصلي من حضور القلب والخشوع في صلاته. وأخذ بعض العلماء والأئمة رحمهم الله من هذا المنع من الصلاة في أبواب المساجد، يأتي الشخص ويصلي في باب المسجد مع إمكان الدخول في داخل، أما لو امتلأ المسجد فلا حرج، إذا امتلأ المسجد وأراد الصفوف الأول وكان الصف الأول بحذاء الباب وصلى بحذاء الباب فلا بأس ولا حرج ما دام أن داخل المسجد ممتلئ، وبعد السلام يقوم ولا يجلس في الطريق حتى لا يؤذي الناس. وشدد العلماء في الصلاة في أبواب المساجد، حتى إن بعض العلماء وبعض أئمة السلف يقول لو صلى في باب المسجد فضيق على الناس لم تكن له حرمة حتى لو مر مار بين يديه فلا إثم عليه، وهذا قول بعض السلف، لكنه في الحقيقة الذي يظهر من الصعوبة بمكان أن يفتى بجواز المرور بين يدي المصلي ولو صلى في الباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى، وإذا أساء الغير فلا نسيء كما قال صلى الله عليه وسلم، ولكن وطنوا أنفسكم إذا أساء الناس أن تحسن، وقال لا يكن أحدكم إما أن أحسن الناس أحسن وإن أساء أساء، فكونوا يسيء بالصلاة في داخل الباب ويسيء غيره بالمرور بين يديه من البعد بمكان، ولذلك لا يشرع مثل هذا الفعل. وأما معاطل الإبل فقد عقد لها المصنف رحمه الله بابا مستقلا وهو الباب الذي يلي هذا الباب، وسنفصل فيها إن شاء الله تعالى. وأما ظهر بيت الله فقد تقدم أن المنع منه لمكان الشاخص، وأنه لا يصلى إلا إلى شاخص، والسنة والأصل تقتضي أن يستقبل جهتين من الكعبة لأنه أمر باستقبال البيت، وأقل ما يكون في الاستقبال شطر البيت. وكان بعضهم يقول من لطيف قوله فولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام، قالوا لأنه أربعة الكعبة على أربعة جدران، فهو إذا استقبل يستقبل جدارين، فهي شطر البيت وهي ناحية البيت. وهذا من بديع لغة العرب، أنك تجد بعض الأحيان اللفظ الواحد فيه أكثر من معنى، مما جعل ترجمة القرآن بغير اللغة العربية من المستحيل، لأنه لا يمكن أن تجد لغة بهذه الشمولية وبهذه المعاني وبهذه الأسرار والحكم مثل هذه اللغة. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، ما تستطيع أن تجد لغة على وجه الأرض تؤدي هذا المعنى البديع في الحياة الزوجية. لو جيت وتقول كوت ولا تقول، ما يمكن أبدا تؤدي الذي أدته هذه اللفظة البديعة الجميلة الكاملة التي تجد يعني روعة وجمال وجلال الكلمة فيما تتضمنه من المعاني، مع أنها حينما تأتي في سياق الآية تأتي للمعنى المقصود وتحقق هذا المعنى المقصود. ولذلك من قال شطر المسجد الحرام فهو شطر المسجد، لأن الشطر هو النص والشطر هو الناحية، فهو يستقبل جدارين من الكعبة وهي شطر الكعبة لأنها أربعة جدران، وأيضا شطر البيت هي ناحية البيت. سبحان الحكيم، ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، فالحمد لله الذي هدانا إليه وأكرمنا به وجعلنا من أتباعه، وكفى لأهل الإسلام شرفا أنهم ينادون يوم القيامة يا أهل القرآن. قال بعض أئمة السلف في قوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم يقال يوم القيامة يا أهل القرآن ويا أهل التوراة ويا أهل الإنجيل، فيدعى تدعى كل أمة بكتابها، لأنه قال يوم ندعو كل أناس بإمامهم، فالإمام هو المقدم، وقيل بالرسل. وعلى كل حال فهو شرف عظيم أنعم الله به على هذه الأمة، فنحمد الله تبارك وتعالى عليه. هذا الحديث اشتمل على هذه المواطن التي نهي عنها، وهو أصل عند العلماء، مع ما فيه من الضعف فإنه لا يعتقد نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن المعاني والأحكام التي تضمنها في غالبها قد دلت عليها النصوص كما تقدم بيانه. رحمه الله. حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن زيد بن جبيرة عن داود بن حسين عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه بمعناه. قال وفي الباب عن أبي مرثد وجابر وأنس. أبو مرثد اسمه كناز بن حسين. قال الإمام أبو عيسى وحديث ابن عمر إسناده ليس بذاك القوي، وقد تكلم في زيد بن جبيرة من قبل حفظه. قال الإمام أبو عيسى وزيد بن جبير الكوفي أثبت من هذا وأقدم، وقد سمع من ابن عمر. وقد روى الليث بن سعد هذا الحديث عن عبد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحديث داود عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد. وعبد الله بن عمر العمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه، منهم يحيى بن سعيد القطان. إذا قال الإمام الترمذي رحمه الله أصح لا يقتضي تصحيحا، إذا قال حديث فلان أصح من حديث فلان، أو حتى الأئمة إذا قالوا أصح لا يقتضي تصحيحا للحديث، وإنما هو بيان بأن الضعف أو العلة الموجودة في هذا الحديث أخف من الحديث الذي قبله، أو أن الطريق الذي جاء به هذا الحديث أسلم من الطريق الذي هو دونه، وليس المراد به تصحيح ذلك الحديث كما نبه عليه الأئمة رحمهم الله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المثوبة والأجر. فضيلة الشيخ، ما حكم الصلاة في مكان به رائحة كريهة دون وجود أي نجاسة ملحوظة؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا كان المكان الذي سئل عنه مسجدا فالواجب أن ينظر من أين تأتي هذه الرائحة الكريهة، لأنه لا يجوز أن يكون بجوار المساجد أماكن تتسلط روائحها الكريهة على المساجد، فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل الثوم والبصل أن يأتي إلى المسجد، فإذا وجدت هذه الأماكن وتنبعث منها الروائح وجب سدها ومنعها وبذل الأسباب لصيانة المساجد عنها. قال تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع، فهذا مما ينبغي فعله والعناية به، صيانة المساجد عن كل ما يشوش المصلين. وفي حكم ذلك ما فيه طرد وقرع وتشويش على المصلين أثناء صلاتهم، لأن التشويش يكون بالرائحة ويكون بالأصوات المزعجة ونحو ذلك مما لا يخفى، لأن المقصود أن يحضر قلب المصلي لصلاته. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تلاحى رجلان في مسجده، أبي بن كعب وأبي حدرد الأسلمي، وأبو حدرد الأسلمي رضي الله عنهما، في شأن الدين حتى رفعت ليلة القدر. فانظر كيف رسول الأمة صلى الله عليه وسلم رفعت عنه ليلة القدر بسبب الخصومة والتشويش، فما بالك بما دونه من الخلق وهو أكمل الخلق خشوعا وحضورا صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان هذا في المسجد فالواجب بذل الأسباب والتناصح ما لم يكن المسجد في موضع مهيئ لذلك، مثل المساجد في المواضع التي فيها مصانع وفيها هذه طبيعة حالها ذلك، فإذا حضرت الصلاة توقف هذه الأشياء ما لم يكن فيها ضرر هذا شيء آخر، لكن الأصل يقتضي صيانة المساجد عما يشوش على المصلين. أما إذا كان الموضع رائحته كريهة وتشوش على المصلي فعلى المصلي أن يتخذ موضعا ثانيا، وأن يبحث له عن موضع ثان يحضر فيه قلبه ويخشع فيه لله جل وعلا من باب تحصيل الأسباب. ولو صلى وحضر قلبه للصلاة بما هو مجزئ فصلاته صحيحة، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، صلاة النافلة في المطاف ومضايقة الطائفين هل هي مثل الصلاة في قارعة الطريق؟ أثابكم. إذا كان المطاف مزدحما فالمنبغي أن يعان الطائف على طوافه وأن يمكن من ذلك وأن يتأخر المصلون إلى موضع ثاني، لأن الطائف قربه من البيت هو الأصل والمصلي استقباله للبيت هو الأصل، فأصبح المصلي يجد بديلا والطائف لا يجد بديلا، وبناء على ذلك لو تأخر المصلي وصلى النافلة في مكان أبعد فإن صلاته صحيحة ويتحقق المقصود. وأما الطائف ولا مشقة عليه، لكن الطائف لو ابتعد عن البيت شق عليه ذلك وأذاه وأضره، ولذلك ينبغي عدم التشويش على الطائفين وعدم مضايقتهم بأن يصلي في داخل المطاف أو قريب المطاف ما أمكن، إلا في الأحوال المستثناة هذا شيء آخر. وأما بالنسبة لمضايقة الطائف بالصلاة في داخل المطاف فلا، وهكذا الجلوس فيه إلا إذا حضرت صلاة الفريضة وقربت إقامة الصلاة وكان للطائف مندوحة فحينئذ لا حرج ولا بأس، والله تعالى. أثابكم الله فضيلة الشيخ، أرض البستان إذا سقيت بماء نجس هل يجوز الصلاة عليها بغير حائل؟ أثابكم الله فضيلة الشيخ، أرض البستان إذا سقيت بماء نجس هل يجوز الصلاة عليها بغير حائل؟ أثابكم الله. أرض البستان والمنتزة وغيره إذا سقيت بالنجاسة لا يصلى فيها لأنها نجسة وأرض متنجسة، والأرض المتنجسة لا يصلى عليها مباشرة، لكن لو بسط سجادا فإنه تصح صلاته بشرط أن لا تكون طرية ندية، فإذا كانت طرية ندية أثرت لأنها ستعلق بالسجاد فيتنجس، وبناء ذلك يتحرى أثناء الصلاة لا يصلي فيها ويخرج عنها إلا إذا كان عنده حائل يحول بينه وبين النجاسة فلا بأس. أما الجانب الثاني وهو سقي النبات بالنجاسة، إذا كان النبات مما له ثمر فإنه إذا كان لا ثمر له كأشجار الظلال والزينة ونحرها فالأمر فيها واسع ولا بأس بسقيها بمياه النجاسة ما لم يتضمن ذلك ضررا على الناس أو على الغير. مثل الروائح التي تنبعث منها فتؤذي الناس في بيوتهم وتؤذي جيران ذلك الموضع. وأما إذا كانت لها ثمر ففيها وجهان مشهوران: الصحيح أنه لا يجوز، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الجلالة، والجلالة هي الداجن مثل الدجاج والغنم إذا أكل النجاسة والعذر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل لحم، وهذا يدل على أنه تأثر بالنجاسة وأن المغتذي بالنجاسة ممنوع منه. فإذا كان هذا في الحيوان الذي قدرته على النفي أقوى من النبات، لأن النبات حياته حياة نمو، والحيوان حياته حياة روح ونمو، ومع ذلك منع منه فمن باب أولى ما دونه. ولذلك ثبت حتى طبيا أن المأكولات التي تغتذي بالنجاسة أن لها أضرارا صحية وأنها تضر بالإنسان، فلذلك لا يجوز أكل ما اغتذى ما سقي بالنجاسة، خاصة إذا كان قريبا من النجاسة مثل البقول كالفجل والكراف، هذا ضرره أعظم وأشد، خاصة إذا كان من ضعيف النبات من كالحبوب ونحوها، هذه ضررها عظيم وغالبا تتأثر مباشرة بالنجاسة، فينبغي الامتناع من ذلك وتركه واجتنابه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل من يتصدق ليبارك في ماله، ومن يبر والديه ليبر به أولاده، ومن وصل رحمه ليبارك في عمره، هل من كانت نيته هذه يكون قد أراد بأعماله الدنيا للآخرة؟ أثابك الله. من يتصدق ويريد جزاء الله عز وجل على صدقته يعتبر في طاعة وقربة، ومثال ذلك أنه حينما تصدق برا بوالديه من أجل أن يضر به أبناؤه ما فعل هذا إلا وهو يؤمن أن الله عز وجل سيجزيه بالإحسان إحسانا، لأنه كما أحسن لوالديه سيحسن إليه ولده، فهذه نية تبع وليست نية أصل، يعني نية تبعية جاءت من نصوص الشرع وجاءت من الإيمان بالله عز وجل، ولو لم يعلم أن الله يجزي المحسن بإحسانه ما اعتقد هذا الاعتقاد، وإلا ما الذي أدراه أن الإبن يبر أباه إذا بر ذلك الأب أباه، إلا ما ورد من الشرع أنه إذا بر العبد برت أبناؤه، بروا تبر أبناؤكم وعقوا تعقوا نساءكم، وفي كلام هذا الحديث لكن معناه صحيح وظاهر القرآن يدل عليه، الجزاء الإحسان إلا الإحسان، إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. فالمقصود أنه إذا نظر نظرا مجردا، هذا ما في أحد يقول ينسب للمسلمين، يعني هل هناك أحد الفتوى المفتي إذا أفتى ينبغي أن يكون بعيد النظر وأن لا يستغفل الناس، ليس هناك إنسان يؤمن بالله واليوم الآخر يأتي من أجل أن يبر أبناؤه، يريد فقط أن يبر أبناؤه معتزنا عن الثواب، ما في أحد مسلم، يعني لا نستغفل الناس ولا نظن أن الناس من السذاجة بمكان أنهم فعلوا هذا، إنما تغلب بعض المطالب الدنيوية وتكون حديث النفس وأشجانها لكنها لا تهدم الأصل ولا تنقض الأصل، وحينئذ يلتبس على بعض طلاب العلم، بعض المبتدئين، بعض المفتين يلتبس عليهم الأمر فيخلط بين الأصل والتبع، فهو في الأساس إذا وصل رحمه ليطيل الله عمره لماذا اعتقد هذا الاعتقاد؟ اعتقده بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب منكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب منكم أن ينسأله في أثري ويبسط له في رزقي ويزاد له في عمري فليصل رحمه، هو يقول من أحب، وهذا أحب، لكن الأصل والأساس أنه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قاله وآمن فيما بما ورد عنه، فلا يستغفل الإنسان، ينبغي أن يكون في يعني حكم على الناس ومعرفته لمسائل الناس مستندا إلى أصول الشريعة، فالناس تفعل هذه الأفعال وهي مصدقة بأصولها، فجاءت الأفعال تبعا ولم تأتي أساسا وقصدا، ولذلك ما الذي أدرى أنه ينسأ له في أثر يبسط له في رزق، بل من التوحيد والإيمان والتصديق برسول الهدى صلى الله عليه وسلم ما جاء به عليه الصلاة والسلام أنه اعتقد أنه ينسأ له في أثر يبسط له في رزق، فهذا جاء تبعا، ولذلك لا مانع أن توجد نية الدنيا تبعا لا أصلا في الطاعات والنوافل والعبادات والقربات. ولذلك قال تعالى: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. هذا في أهل بدر، وخرجوا وهم يريدون العير، والعير دنيا. ولكن لما كانت هذه الدنيا يقصد منها كسر شوكة الكفار والانتصار للمسلمين وإعلاء كلمة الله سارت تبعا ولم تؤثر على أصل بشيء، فهذه أمور ينبغي استبيانها. وبعض الأحيان يسأل عن أشياء من أعمال الناس أو مقاصد الناس، يشكك، يعني يدخل الناس في شك ويدخل الناس في لبس حتى في طاعتهم وعبادتهم، وهذا لا ينبغي. ينبغي أن يكون المسلم عالما بأصول الشريعة وعالما بالأشياء التي تبعث الناس على الأفعال، وعالما بمقاصد الناس بما يدور في أسئلتهم وأحوالهم. وهذا لا شك أنه يفتقر إلى قراءة كتب المتقدمين رحمه الله في فتاويهم وأحكامهم على الناس حتى يكون عنده إنصاف، وحتى لا يفتي بفتوى تحدث اللبس عند الناس والتشكيك. لأنه الآن إذا قيل أن هذا ما يجوز معنى أنه أراد الدنيا، فمعنى ذلك أنه يتصدق فقط على الرحم فقط، ما يعتقد شيئا. والنص يقول من أحب، هذا يدل على أنه ما يعتقد، وأنه إذا اعتقد صدق بما ورد في الشرع، فلا ضير ولا حرج عليه في ذلك ولا بأس فيه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، امرأة يأتيها دم يميل لونه إلى البني الفاتح قبل الدورة بيوم، فهل هذا الدم يعتبر من الحيض لأن المرأة عليها كفارة صيام شهرين متتابعين؟ أثابكم. إذا جاء هذا الدم في الشهر الأول كانت عادتها 7 أيام، وفجأة فوجئت بهذا اللون، بهذا النزيف باللون الرمادي كما ورد في السؤال، قبل العادة بيوم، إذا استمر 3 أشهر متتابعة يأتيها قبل العادة بيوم بهذا اللون بهذه الصفة، فإنه ثبت أن عادتها زادت وأنها أصبحت 8 أيام إذا استمر بهذا المعنى متقدما أو متأخرا، لأن اللون البني من الدماء ويعتبر تابعا للدم ومن ألوان الدم، فهو يكون فيه البحراني ويكون فيه البني ويكون فيه الدم القاتم والقاني. على كل حال إذا جاءها الدم البني بهذه الصفة واستمر 3 أشهر متتابعة، أما لو جاء شهر وانقطع الشهر الثاني، جاء شهر وانقطع 3 أشهر، أو جاء شهرين وانقطع شهرا، فهذا لا يؤثر، وهو استحاضة ولا يؤثر. بناء على ذلك إن كانت خلال صيام شهر الشهرين الكفارة ثبت عندها في الشهر الثالث تقضي هذا اليوم، وأما إذا الأصل فإنه يقتضي أنها مستحاضة وليست بحائض حتى يثبت أنها يثبت هذا اليوم حيضا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، ما حكم الطواف أثناء خطبة الجمعة؟ أثابكم الله. الطواف أثناء خطبة الجمعة إن كان طواف فرض لازم وكان الشخص مسافرا، فقال بعض العلماء إنه يتم الطواف، لأن الجمعة ليست بواجبة على المسافر، ولذلك ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر ولم يصلي الجمعة وهو مسافر، هذا هدي عليه الصلاة والسلام، حتى إنه يوم عرفة كان بالإمكان أن يصلي بالناس جمعة ومعه أهل مكة، ومع ذلك صلاها ظهرا، صلى الظهر في ذلك اليوم 2 ركعتين قصرا للظهر ولم يصليها جمعة عليه الصلاة والسلام. فإذا كان مسافرا فالجمعة ليست بواجبة عليه، ولذلك يتم الطواف الواجب والفرض واللازم كما لو طاف طواف الإفاضة قبل صلاة الجمعة، فيتمه خاصة إذا غلب على ظني أنه يمكنه إتمامه قبل إقامة الصلاة، فحينئذ يتمه ثم يصلي مع الناس. وأما إذا كان الطواف نافلة وابتدأ الخطيب بخطبته، فقال بعض العلماء الإنصات للخطبة واجب، فلا يشتغل عنه بالطواف فيقطع طوافه ثم يتمه بعد صلاة الجمعة من أول الشوط، وقيل من المكان الذي قطع منه وهو أقوى من حيث الأصل والأول أحوط، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، يقول السائل: لدي محل تجاري وطلب مني تأمين بعض الأشياء وهي غير موجودة عندي، فهل يجوز لي شراءها وإدخالها في محلي ثم بيعها بربح إلى أجل؟ أي شيء لا يكون عندك ويأتي المشتري ويدلك عليه فلا يجوز أن تعقد الصفقة معه قبل أن تملكه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله حكيم بن حزام رضي الله عنه كما في السنن قال: يا رسول الله، إن الرجل يسألني الشيء وليس عندي فأشتريه فأبيعه عليه ثم أشتريه وأخذ ربحه، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تبع ما ليس عندك. فنهاه عليه الصلاة والسلام عن بيع أو التبايع والتعاقد قبل وجود الشيء. ومن هنا قالوا نهي عن بيع الشيء قبل ملكه لعلل، منها أنه يأخذ ربح ما لم يضمن، لأن السلعة في أثناء التعاقد كانت موجودة في الدكان الثاني، فلو تلفت لضمنها صاحب الدكان الثاني، فهو يتحمل خسارتها وهذا يأخذ ربحها. ومن عدل الله عز وجل أنه جعل الربح لمن يضمن الخسارة، ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة في حديث السنة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. فكما أنه يتحمل مسؤولية السلعة يأخذ ربحها، فلا يصح أن يتحمل مسؤوليتها وغيره يأخذ ربحها. ولذلك لما تشتري الشيء تقبضه ثم تبيعه، وتبيعه ونهي عن بيع الطعام قبل قبضه، لأنه إذا لم يقبضه كان ضمانه على الغير مكيلا، وفي حكم المكيل والموزون على التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله في كتاب البيوع. وقال بعض العلماء إن بيع الإنسان، لو جاءك شخص وقال لك: أريد سيارة أو أريد أثاث زواج أو أريد سلعة ماء أو أريد أدوات كهربائية أو أريد مثلا أدوات مكتبية وليست موجودة عندك، وتبايعت معه على أنه بيع أجل، تقول له: قسطها عليك وذهبت واشتريت ثم أعطيته إياه، فهذا عين الربا الذي لعن الله آخذه ومعطيه. لأن حقيقة الأمر أن هذه الأدوات وهذا الأثاث لو كانت قيمته 100,000 وقسطه عليه 120، حقيقة الأمر أنه بدل ما يقول له: خذ 100 واشتري بها وردها 120، قال له: أشتري لك الأثاث وتردها لي 120. لأن الذي اشترى لم يشتري صفقة بيعا وشراء، وإنما اشترى لما دله الزبون والمشتري على السلعة وعينها له، فكأنه أشبه بالوكيل، وحينئذ كأنه دفع 100,000 ليأخذ ربحها 120، وهذا عين الربا الذي لعن الله آخذه ومعطيه. البعض يسميه مرابحة، هذا كذب وليس بصحيح. المرابحة بيع إسلامي معروف، هذه كتب العلماء موجودة وكتب الفقهاء موجودة. ليس هناك أحد من أهل العلم من أئمة الإسلام سمى هذا النوع مرابحة، ولقد تعبت أن أجد أحدا من أهل العلم نص على أن هذا من المرابحة، فوالله ما وجدت أحدا يقول ذلك أبدا، ما يسمونه مرابحة. بيع المرابحة يعرفه كبار السن إلى الآن وهو موجود. تأتي إلى الرجل من البادية عنده سلعة من العسل، تقول له: بكم؟ يقول لك: رأس مالي فيها 100، كم تربحني؟ هذا بيع المرابحة، معروف ومشهور بين المسلمين، يعرفه عامتهم قبل الخاص. هذا بيع المرابحة الإسلامية، تكون السلعة في يدك وملكا لك، سواء كانت سيارة أو أرض، تشتري العمارة، يقول لك: بعني العمارة. تقول له: رأس مالي فيها 1,000,000، يعني كم تربحني؟ السبب في تسمية هذا البيع بيع مرابحة، وعناية العلماء بوضع باب مستقل له، لأنه احتمال أن يكون الرجل نسي فقال لك: رأس مالي فيها 100، وتبين أنه اشتراها 80 وأنت أربحته النصف. فحينئذ إذا كان قال لك 100 وأعطيته 150 على أنك مربح له النصف، تستحق أن ترجع عليه 30 وتأخذها بالمبلغ، فإذا كانت 80 تبين أنها 80، حينئذ تعطيه نصف 80 40، 120 وتأخذ 30 الزائد، لأنه بيع يحتاج إلى تفصيل في حكمه. إما أن يخطئ الرجل لما يقول لك: رأس مالي كذا، وإما أن يكذب والعياذ بالله، مثل أقول لك: اشتريت السيارة 10,000 وكلفتني 10,000 فتعطيه على أن 10,000، تقول له: أربحك النصف، فتشتريه 15 ثم تجد الذي باعه يقول: أنا بعتها له 8,000، فترفعه إلى القاضي فيقاضي ويسحب منها الزائد وتستحق له ما زاد. هذا السبب الذي جعله بيعا خاصا وجعل له العلماء رحمه الله بابا خاصا لمكان الخطأ والنسيان والكذب في ذكر رأس المال، وأيضا لأنه يفتقر إلى مسألة هل يعد من رأس المال كلفة إدخال السلعة إلى المستودع وكلفة نقلها هل يدخل في رأس المال أو لا يدخل، ولو قال له رأس المال بناء على الكلفة هل يضمن ولا ما يضمن. هذا الذي جعل العلماء يجعلون بيع مرابح، أما أن يأتي الزبون إلى المحل أو إلى المؤسسة أو إلى الشركة أو إلى البنك أو إلى المصرف ويحدد أثاث عرسه أو الأرض التي يريد أن يشتريها أو المؤونة التي يريد أن يبني بها ويقول للبنك اذهب واشتري، يقول البنك ندرس هذه الصفقة. ما معنى ندرس؟ معنى أنهم سيتصلون على هذا المحل ويقولون له لو امتنع الزبون عندك استعداد تلغي الصفقة؟ هذا معنى الدراسة، ندرس جدية الطلب. هذا معناه، معنى أنهم يعرفون هل هذا المحل الذي يتعامل معه عنده استعداد لو امتنع الزبون عن هذا أنه يرد أو لا. إذا كان عنده استعداد قالوا صفقة مباركة طيبة، هذه طيبة ما في بأس، لأنهم ضمنوا أن يرد المال. فأصبحت المسألة حقيقة مال بمال بزيادة وربا، فهو عين الربا. ثم ما شاء الله مرابحة، وليست مرابحة، مرابحة إسلامية وأيضا استثمار أنفذ. لا والله، لا يرضى الله ولا يرضى رسوله ولا يرضى أمة الإسلام. مرابحة الإسلامية معروفة وضوابطها معروفة وكلام العلماء فيها معروف مضبوط، لا يمكن أن يمت إلى هذا الشيء فيه بسنة. ولذلك إذا أعطاه ربحا يعطيه ربح الآجال ويحدد للعميل النسبة بناء على طول الأجل ونقص الأجل. وفي بيع المرابح العفوي الإسلامي ما في لا تحديد لا لطول الأجل ولا لقصر الأجل، بيع عفوي. وأيضا بيع المرابح الإسلامية بيع نقدي في الأصل، أصلا نقد وحال وليس فيه أجل. فعلى كل حال هناك مصطلحات شرعية تقحم على بعض المعاملات لا تمت إليها بسلة، وهذا يجعل المسؤولية على طلاب العلم أن يدرسوا الفقه وأن يضبطوا كلام العلماء وأن يرجعوا إلى الأصول وأن يرجعوا إلى كلام الأئمة وأن يأخذوا من الأصل حتى تتبين لهم المسائل واضحة جلية بفقه السلف والأئمة التابعين لهم رحمة الله عليهم أجمعين، وجزاهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل تجب الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يذكر في المرة الأولى فقط ويكون ما بعدها مستحب؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل الطاعات وأفضل القربات، يشرح الله بها صدر العبد ويصيبه بعظيم الرحمات، لأن من صلى عليه مرة صلى الله عليه بها عشرة. أحب الله نبيه وحببه إلى عباده وصلى عليه من فوق سبع سماوات وصلى على من صلى عليه عشر مرات. قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، يعني أصابته الرحمة من الله عشر مرات، وهذا مكيال عظيم وجزاء كريم يفوز به الفائزون ويناله السعداء المتقون. ومن محبته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه كثرة الصلاة عليه والسلام صلى الله عليه وسلم، وكانوا يقولون: شرف الله أهل الحديث ورواة الحديث بكثرة صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم. والله ما من مسلم يتأمل كتاب الله عز وجل وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وينظر كيف أن الله عز وجل فضل هذا النبي الكريم ورفع قدره وشرفه وعظمه وكرمه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه إلا امتلأ قلبه من محبته وإجلاله وتوقيره بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها، بيّنت أنها لما عاشرت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأت الوحي نزل قوله تعالى: فلنولينك قبلة ترضاها، قالت: ما أرى ربك إلا يسعى فيما يرضيك، يعني شيء فوق الخيال. حتى أنه لما يعاتب يقول له: عفى الله عنك لما أذنت له، قدم المعذرة والعفو قبل أن يأتي بالعتاب. ولما عاتب من فوق سبع سماوات في قصة الأعمى

وبل يحقدون على المسلمين حيثما كانوا وأينما كانوا، فلا يهدأ له بال لهم بال، ولا ترتاح لهم نفس ما لم يؤذوا أولياء الله. وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. بمجرد أن تأتي حادثة ولو كانت بسيطة، بل ولو كانت ملفقة لا أساس لها، تمس هذا الدين، تمس أتباع الإسلام، وجدت التشويش، وجدت العناية، وجدت الإرجاف، وجدتها في كل مكان يبثونها ويضخمونها ويحللونها ويقدمونها. كل هذا كما قال الله تعالى: ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. الله أكبر على هذا القرآن الذي كان يقول الإمام الشافعي: ما ترك شيئا إلا وفيه، ما في شيء إلا في كتاب الله عز وجل. ودوا، الود غاية الحب، يقول فلان يود فلان يعني غاية المحبة، يعني قلوبهم مملوءة والعياذ بالله بهذا الشيء، يودونه ويحبونه. ودوا ما عنتم، ما مصدرية، أي ودوا عنتكم، أي شيء الذي في عنتكم وتعبكم. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم، هذا متى؟ قبل 14 قرن، وهذا الفرع من ذاك الأصل، فكلهم تبع وهم على هذا المنهج إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أنعم الله على هذه البلاد وأنعم الله عز وجل على هذه البلاد بنعم عظيمة، ومنها نعمة الأمن، والأمن أمره ليس بالهين، ولذلك يقول الله تعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وامتن على عباده قال: أولم نمكن لهم حرما آمنا. الأمن نعمة لا تأتي بالتشهي ولا بالتمني ولا بالأحلام ولا بتنميق الكلام، إنما تكون بفضل الله عز وجل، ثم بجهد وعناء وجد واجتهاد وحرص وصدق. فإذا وجدت الأمن في مكان كان من أصدق الدلائل على صدق أهله، وأنهم فعلا يضعون للأمور، يضعون الأمور في نصابها ويقومون عليها على وجهها، ليس الآن على وجه الأرض، ولا نبالغ في هذا، مكانا يحسده أعداء الإسلام على الأمن مثل هذا المكان، وهذا شيء شهد به الأعداء قبل الأصدقاء. وهذا لا شك من فضل الله عز وجل، ثم من فضل بفضله على ولاة الأمر في هذا البلد وعلى من يعينهم على تحقيق هذا الشيء. في كل عام يرد ما لا يقل عن 1,000,000 من جنسيات مختلفة وأفكار مختلفة، وكلهم إن شاء الله من أهل الإسلام فيما نحسب، لكن لا يمنع أن يحدث بعض الأخطاء وجود الشواذ، ومع ذلك تجد الأمن، تجد المحافظة. الحق لا بد أن يعترف به، والإنصاف عزيز والشاكر وجيز، الإنسان يكون منصفا. الذي يحرك القلوب ويجعل المسؤولية خاصة على الأئمة والخطباء في حادث التفجير هذا الأخير الذي حدث، ممن حدث؟ حدث من أعداء الإسلام، وحدث من أناس ربما ينظرون لهم أنهم لهم مكانة نوعا ما، في بعضهم يعني أخذ درجات علمية ممن ينتسبون أنهم حضاريون وأنهم بعيدون عن الإرهاب، وجريمة بجميع مقاييس الإرهاب إرهابية. إذا كان نحن المسلمون إذا حدث أقل شيء إرهاب، فالواجب علينا المسلمون إذا حدث منهم شيء أن نرد لهم، وجزاء سيئة سيئة مثله. السكوت لا يجوز. الأئمة والخطباء وطلاب العلم عليهم دور، وهذا الدور لأنه مس بحرمة، ومس بحرمة الدين وأمان، ولا بد من الوقوف تجاه هذه التشويشات وهذه الأغراض، لأنهم يريدون هدفين هامين في هذا البلد: وجود السلطة القضائية التي تحكم بشرع الله عز وجل، والسلطة التنفيذية التي تعزز وتؤازر هذا الشيء الذي هو إقامة العدل وإقامة شرع الله عز وجل. فهم يشوشون على العدل من جهة في إقامة شرع الله عز وجل، فإذا ما استطاعوا تعطيل الحكم سيشوشون على تنفيذ. ولذلك بقي دوركم، دور طلاب العلم، دور الغيورين عن الحق، خاصة الأئمة والخطباء، الناس بحاجة لتوجيه، لأن سموم الإعلام والأفكار وأصحاب الأفكار الهدامة مسيطرون على كثير من الإعلام. فإذا لم تحكم الجبهة الداخلية سينفذ أعداء الإسلام إلينا، وسيأتي يوم لأنهم يشوشون على كثير من أحكام الشريعة، لأن هذه الجريمة بهذا الوضوح بهذا الجلاء، يعني شيء كان مرتب يراد من ورائه أغراض دنيئة، يراد من ورائه ضرب هذا المجتمع بعضه ببعض، وهل يراد ضرب الأخيار منه؟ ما هو بعيد، فقد يكون أنتم المقصودون، الأخيار المقصودون أولا وأخيرا، قد هذا ما يكون بعيد، لأنه معداء كل شيء ممكن محتمل. فكن يبقى أهل توجيه كالخطباء والأئمة وأهل العلم في دروسهم ومحاضراتهم، ينبغي أن يكون هناك توجيه وأرضية تسند هذا الحق وتسند ولاة الأمر، وإن كانوا في غناء، يعني بفضل الله عز وجل من كان للحق كان الله معه، ما يحتاج إلى أحد، من كان على حق والله ما يحتاج إلى قول أحد ولا فعل أحد، لأن الله ينصره والحق يستمد قوته من نفسه، لكن أهل الحق عليهم مسؤولية وأمانة لابد أن يقوموا بها. وهناك في الناس عوام وهمج الرعاع أتباع كل زاعق ناعق، قد تبث شبهة، قد يدخل غرض، قد يدخل شيء، فحينئذ يجب أن يقوم الأئمة والخطباء خاصة بدورهم في توجيه الناس وإعطاء الأرضية الصالحة للتماسك والترابط والتكاتف والتعاطف والتآلف، حتى يكونوا يدا واحدة على هؤلاء الأعداء، وأن يوجدوا جوا إسلاميا غيورا على هذا الحق. وأيضا يشكر الفضل، والله من كل قلبي إني لا أشكر هذا الشيء الذي جاء بكل وضوح وكشفت الجريمة بكل يعني وضوح ما في خفاء، وكم من أشياء تقع في بلدان بغض النظر عن أهلها ومع ذلك يلبس عليها وتلف وتدار وتنمق، ولكن حقائق واضحة وتقام وتكشف للناس وتأتي مرتبة بأشياء الحقيقة، والله ثم والله لا أعدها إلا نعمة عظيمة من الله عز وجل علينا، ونحمد الله عز وجل عليها، ونسأل الله من كل قلوبنا أن يوفقهم، يوفق ولاة أمننا، وأن يسددهم، وأن يحفظهم من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وفتن المفتونين. فهذه نعمة تذكر فتشكر، وخاصة إذا وجدت أن هناك غيرة على الشر، أن هؤلاء يدانون بجريمتهم حتى يقدموا للقضاء ويقدموا لحكم الله عز وجل، حتى يكونوا عبرة لغيرهم، وأن هذه الأحكام وهذا الوضوح وهذه الجرائم تكشف ولو كان من دول كبرى أو صغرى. هذا شيء شرف، والله شرف وفخر وعزة من الله عز وجل لهذا البلد، أنه لا يبالي إذا كان الحق يكشف، ومن هنا تنكشف الأمور، تنكشف الحقائق، ويكون الناس على بينة. لكن الذي يحتاج إليه، وإن كان الحق لا يحتاج إلا أن ندعو أن الله سبحانه وتعالى يوفق أهله، كل الذي يحتاج إليه إيجاد الأرضية الصالحة، والحق ينصر، ينصر ممن قاله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم، حمر النعم. هذا الحلف كان في الجاهلية، وكان يراد به نصرة المظلوم وكبح الظالم عن ظلمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت، لأنه حق، فصاحب الحق ينصر، وإذا لم ينصر من أهل الحق الذين هم يعرفون يحبون الشريعة ويغارون عش، من الذي ينصر؟ وإذا أصبحنا شذر مذر وأعداء الإسلام يتلقفون ويحكون ضدنا، يلفقون الترهات والأكاذيب، كيف يكون مجتمعنا؟ طيب، هناك تشويش من الإعلام الغربي، هناك تشويش من الأعداء، تجند كل الوسائل لتشويه صورة الإسلام وتشويه صورة الشريعة الإسلامية، وقد يكون ما يأتي أكثر مما تسمعون الآن، خاصة إذا نفذ عليهم شرع الله عز وجل. فهذه أمور ينبغي أن تعامل بما ينبغي أن تعامل به، وأن يكون للأئمة والخطباء دور في توجيه الناس، حتى تكون القناعات قوية والأرضية صلبة التي تبنى عليها هذه الأشياء. وأسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يكف بأس الذين كفروا عن المؤمنين. اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اسلبهم عافيتك واسلبهم نعمتك. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل بأسهم بينهم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، وارحم بعظمتك وجلالك ضعف المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وتسلط أعدائهم عليهم يا رب العالمين يا أرحم.